ومن شعب الإيمان العظيمة التي إن شئت قل هي مجمل للدين، مجمل للإيمان كله، ألا وهو الوفاء بالعهد، الأمانة. خليك أمين حتى لو خان كل الناس، حتى لو خان كل الناس. ليه؟ لأنني لا أكون أمينا طلبا لمحمدة الناس، وإنما لأن هذا هو ديني، لأن هذا هو إيماني، لأن هذا هو أمر ربي. ولا عليك كل الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لو الأربع دول فيك، الأصول الإيمان، شعب الإيمان ده، الأربع دول فيك، لو الدنيا كلها راحت منك ما يهمكش. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. الذي يضمن لك الجنة أيها الأمين الذي تفي بعهدك، يا من استمسكت بشعبة الإيمان هذه، الذي يضمن لك الجنة هو رسول الله.